زمان زادي بدا قولين وين يقري من ودر لي فاسنا فودي بيانغي قلبي رباتي زرع فويت موطنين وين هني غسلني غام فغي قدران بدو العقلي تفرخيني بالطيغ وسايسي من حشاب وتقنزل سرقاتي لمين